بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثلاثين من الشهر الثالث عام 23 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 50 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. وقبل الدخول في الدرس، أود أن أشير إلى أن المسلم لا يعرف الفراغ الذي يشكو منه غيره، والمسلم ليس عنده إجازة في حياته. الإجازة تبدأ بعد رحيله حيث يتوقف العمل، وأما ما دامت الروح في الجسد فلا بد أن يحرص على أن يعمل وألا ينقطع عن العمل، إما في دينه وإما في دنياه. ثم إن المسلم له آداب في حركته وأسفاره وخروجه من بيته ودخوله إلى بيته. والذين يسافرون ولا يستصحبون هذه الآداب فإن الشيطان يستجريهم إلى معاصي الله عز وجل. وقد شرع لنا من آداب السفر أن نذكر وردا من أوراد الأسفار التي شرعها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فأما خروج الإنسان من بيته فإنه إذا خرج يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهو من أول خطوة يخطوها من عتبة بابه، فإنه يلجأ إلى الله في أن يكف شره عن الناس وأن يكف شر الناس عنه في دينه ودنياه، فلا يظلم ولا يظلم ولا يزل ولا يزل عليه. هذه نيته. ثم إذا أراد السفر وركب دابته أو سيارته قال بسم الله، ثم قال سبحان الله ثلاثا والحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر بالناس والتقوى من المعاصي. هكذا نيته وهذا مقصده، فإنه ينوي من أول خطوة يخطوها أن يكون بارا بالناس محسنا إليهم، وأن يكون ممتنعا عن المعاصي، ولا يستطيع ذلك إلا بعون خالقه. البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، فالذي يستشعر صحبة الله معه هل يقع في نفسه توجه رديء أو نية فاسدة؟ فإنه يستشعر هذه المعية، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. بهذه الدعوات المباركات يفتتح المسلم رحلته أو نزهته أو رحلته الترفيهية. فإنه لا بأس للمسلم أن يكون له رحلات ترفيهية أو يتنزه، ليس في ذلك حرج، فإن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ في قصة يوسف عليه السلام عندما قالوا لأبيهم طلبوا منه أن يأخذوا أخاهم ليتنزه معهم ويلعب، فذلك ليس فيه حرج، اللعب المباح، لكن لا يكن في ذهن المسلم أن هذا أنه لا ينضبط في سفره بأحكام الشرع، فإن بعض الناس يظن أن الرحلة انفلات من الشرع، ولهذا لو نصح أو وعظ أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر ظن أن هذا يخالف آداب الرحلة أو أهدافها، وهذا في الحقيقة جهل بدين الله. المسلم ليس عنده عطلة في دينه، فهو مكلف حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فلهذا ينبغي أن نستشعر هذه الآداب وهذه المعاني في خروجنا من بيوتنا وأسفارنا، وأننا نلجأ إلى الله في أن يحفظنا وأن يحفظ الناس منا وأن يصاحبنا في أعمالنا، فإنه إذا كان الله معك حماك من كل شر. هذه آداب المسلم الذي يراقب الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لنا أن نغفل عن هذه الآداب، فإن فيها حفظا للمسلم إذا خرج من بيته بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يحفظنا جميعا، إنه سميع مجيب. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل، يعي به الخطاب ومعنى الكلام. هذا استكمال للآيات السابقة، ونحن لازلنا في الآيات التي تحث على النفقة في سبيل الله، فإن الإنسان مؤتمن على هذا المال، والمال مال الله، والنفقة في الحقيقة ليست للفقير، إنما هي لك. ومثال ذلك لو كان إنسان في بلد وليس هذا البلد بلده، وهو مستيقن أنه سيخرج من هذا البلد، ولكنه ممنوع من أن يخرج شيئا من المال، فجاءه شخص يقول له: أنا أخرج لك هذا المال بدون مقابل، كيف يكون موقفه منه؟ يحبه ويحترمه ولا يؤذيه ولا يمن عليه. فالإنسان لا يخرج من الدنيا بمال، إنما يخرج بحسنات، ولا تستطيع أن تقدم حسنات من مالك إلا إذا كان هناك فقير يقبل منك وحاجة تنفق فيها، وإلا فلو لم يكن هناك أبواب من هذا النوع ما استطعت أن تقدم لك حسنات عند الله. هذا الفقير يأخذ منك هذا المال لتلقى جزاءه بعد موتك يوم القيامة. إذن هذه معنى النفقة. وقد مر معنا التحذير من المن والأذى على الفقير، فلماذا تمن؟ أولا تحمد الله أنك أنت الذي تعطي ولست أنت الذي تأخذ، والله قادر أن يجعلك أنت الذي تأخذ، ثم إن هذا الفقير يقدم لك هذا المال إلى مكان لا تستطيع أنت أن توصل إليه هذه الحسنات إلا عن طريقه. فإذا هذه آداب النفقة ألا يمن بها، وألا يذهب إلى رديء المال فيتصدق منه كما مر معنا. ثم هنا يقول تعالى يبين أن الإنسان معرض لعدوه يمنعه من النفقة، فقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر، كلما أردت أن تنفق جاء الشيطان وقال لا تسرف في النفقة، أنت محتاج إلى هذا المال، ربما تتغير الأحوال، ربما تتغير الظروف، ربما هذا الشخص الذي أمامك لا يحتاج، وهكذا يبدأ الشيطان يخوفك ويمنعك من النفقة حتى تشح بهذا المال فتموت وتتركه للورثة، أحوج ما تكون إليه بعد موتك. الشيطان يعدكم الفقر، ثم قال ويأمركم بالفحشاء، ثم قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المغفرة والفضل تستحقه بالنفقة، فإن أنفقت فإن الله قد وعدك بالمغفرة والفضل أي الإحسان يوم القيامة إليك، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. يقول بعض العلماء من أراد أن يصل إلى الحكمة فلينفق، والتعقيب بذكر الحكمة بعد الإنفاق يدل على أن الإنفاق له أثر كبير في تصرفات الإنسان، فكلما أنفق كثيرا لله وفقه الله للحكمة. فمجيء هذه الآية في وسط آيات الإنفاق لا بد أن يكون لها دلالة، فإن ترتيب القرآن ترتيب توقيفي من رب العالمين. فهنا يقول يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة اختلف العلماء في المراد بالحكمة، منهم من قال العلم، ومنهم من قال الإصابة، ومنهم من قال الخشية خشية الله، ومنهم من قال الورع، ومنهم من قال غير ذلك. فإذا الحكمة لا تخرج عن هذه المعاني، إما أن تكون هي إصابة المعنى في هذه الآية، لأن الحكمة قد تأتي في مكان آخر ويراد بها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا فالمراد والله أعلم هو التوفيق، أن يوفق الإنسان في أعماله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. العقل نعمة من الله، وقد يكون الإنسان بلغ سنا كبيرا وليس لديه عقل، أو لديه عقل معيشي يعرف به كيف يأكل ويشرب، لكن ليس لديه عقل يحجزه عن المحارم. فإذا رأيت إنسانا يقع في معاصي الله فاعلم أن في عقله خللا، لأن العقل معنى العقل أن يكفك عن المعصية، فإذا لم يكفك عن المعصية إذا لم يعقلك، مأخوذ من عقل الدابة أو عقل البعير، فإن البعير يعقل بالعقال الذي يمنعه من القيام والفرار، فهكذا العقل يمنع صاحبه. فصاحب العقل الراشد فإنه يتدبر وينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى. والعقل على قسمين، قسم غريزي وقسم مكتسب، والقسم الغريزي هو الاستعداد، ولا ينتفع صاحبه إلا إذا اكتسب عقلا مكتسبا من خلال التجربة والخبرة. وإلا فلو كان عندنا إنسان ليس له سمع ولا بصر يكتسب من خلالهما التجربة والخبرة، ثم نما هذا الشخص، نما جسمه حتى بلغ سن العقلاء، هل يستطيع هذا الإنسان أن يتصرف تصرف العقلاء؟ لا، بل يكون كوما من اللحم، لا إرادة له ولا تصرف له ولا استقلال، لا يستطيع يقضي حاجته، لأن العقل المكتسب لم يكن هناك منافذ يصل إليه من خلال الاستعداد الغريزي.

وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. النفقة هو إخراج المال، وإخراج المال على أنواع، منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون محرما. فالنفقة التي هي الصدقات والتي هي الزكوات واجبة، والنفقة في المعاصي محرمة، ومنها ما يكون مستحب ومنها ما يكون مكروه ومنها ما يكون مباح، فالله يعلم ذلك كله. فإذا علم الله محيط بحركة الإنسان. ثم قال تعالى أو نذرتم من نذر. النذر هو أن يلتزم الإنسان عبادة لا تجب عليه لحصول ما يسره أو دفع ما يضره، يعني أن يعد بأن يعمل عبادة إذا حصل له ما يسره أو دفع عنه ما يضره، هذا هو النذر. فمن دخل في هذا النذر وجب عليه الوفاء. فالله يقول إن الله يعلم ذلك. فمن ظلم بأن أنفق مالا في حرام أو منع مالا واجبا فالله يعلمه، ومن نذر نذرا محرما أو نذرا مباحا فلم يفي بنذره فالله يعلمه. فالذي يظلم في نفقته أو في نذره فليس له من ينصره من الله. وهذا معنى الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه وسيجازي ويحاسب عليه، وما للظالمين من أنصار. طيب الذي لم يظلم في نفقته ولا في نذره له نصير وهو الله عز وجل، وهذا مفهوم المخالفة، يعني الذي يظلم ليس له من ينصره، وأما الذي يتقي الله ويراقبه فإن الله ناصره. فهذا معنى الآية السابقة. ثم قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقات قد يكون أحيانا إظهارها أفضل لحث الغير، وإن أخفاها ولم تكن هناك حاجة لهذا النوع من الصدقات الذي يحث غيره فيخفاؤها أفضل، فكلاهما جائز وبحسب ما يترتب على تلك النفقة. فإن كان في الصدقة الظاهرة المعلنة ما يجرح الفقير لا يجوز لك أن تعطيه ظاهرة، وإن كان في ذلك ما يزيد في النفقة من الناس فالمستحب أن تنفق نفقة ظاهرة كما جاء في الحديث عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم عن النفقة، فبادر الصحابة إلى النفقة، فأول من أتى بالنفقة قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من وزرهم شيء. إذن النفقة بحسب الفائدة منها. فهو ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الإنسان لا يخلو من سيئة، إما أن يقصر في واجب، وإما أن يعمل أمرا قد حرم عليه. فالذي يصلي مثلا قد أمر بأن يؤدي الصلاة بركوعها وخشوعها وآدابها، كم منا يحضر قلبه في الصلاة؟ القليل جدا، فأداؤها فيه قصور وهذه سيئة. أقل ما في الإنسان الذي يعمل أنه لا يستطيع أن يؤدي العمل كما أراد الله، فعندما ينفق ويعطي المحتاجين يكون ذلك سببا ليكفر الله عنه من قصوره أو تقصيره في واجباته أو اعتدائه في محرمات الله، لأنه في يوم القيامة تكون هناك المقايضة بالحسنات والسيئات، فتوضع السيئات في كفة والحسنات في كفة، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة تكتب سيئة واحدة. فضل الله واسع عز وجل، لهذا قال تعالى أو يقول يوم القيامة لمن يأتي بسيئات أكثر، مع هذا الفضل الواسع والكرم الكبير من رب العالمين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الله قد أكرمك وأعطاك على الحسنة 10 و50 و100 و700، وتأتي وقد غلبت سيئاتك حسنات، ما الذي غرك عن هذا الكرم وعن هذا الجود من رب العالمين؟ فإذا الذي يريد تكثير السيئات عليه أن يحرص على الصدقات لعل الله يكرمه بذلك. هذا الحديث الذي مر معنا وهو في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، أن هناك 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قد جعل الله يوما آخر غير الدنيا يكون فيه الحساب، مقدار هذا اليوم قرابة 50,000 سنة، يحشر الله فيه الناس جميعا من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في صعيد واحد، عراة غرلا بهما، وتدنو منهم الشمس يوم القيامة حتى تكون مقدار 1 أو 2 ميل، فيصاب الناس بالحر الشديد، ويعرق الناس جميعا، ويكون العرق في الناس بحسب أعمالهم، والناس مع بعضهم، لكن الآخرة لها نظام آخر، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون العرق إلى منكبه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبته، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه بحسب أعمالهم. أما هؤلاء 7 فهم في ظل الله لا تلحقهم الشمس، إمام عادل. الإمام ليس فوقه من يحكمه من البشر ويستطيع أن يظلم، والذي يمتنع من الظلم خوفا من الله يوم القيامة يكون في هذا الموطن. وكم من الأئمة من لا يظلم إلا من رحم الله، فإن النفس البشرية تطغى إذا الإنسان لم يكن لديه ما يضبطه من رقابة الله، تطغى النفس فتقع في المظالم وتقع في أعراض الناس وفي دماء الناس وفي أموال الناس. وكثير ممن أعطوا الملك والحكم لا يكاد بعضهم يلقى الله إلا بدماء قد أسالها، والذي يقرأ التاريخ يرى عجب. نقرأ في سير كثير من الخلفاء المتأخرين في الدولة التركية مثلا، أول ما يبدأ الحاكم بقتل إخوانه سنة جارية خوفا منهم، بل قد يقتل أولاده. فإذا الإمام العادل قليل إلا من رحم الله، فهذا الذي يمنعه خوف الله من الظلم عندما يموت يكرمه الله بأن يجعله في ظله. والشخص الثاني ليس له ملك، لكنه شاب له شهوات وله رغبات، فراقب الله فنشأ في طاعة الله لم يقع في محرم، فهذا يشارك الأئمة الحكام العادلين في ظل الله، وهذه من نعم الله. يأتي هذا الترتيب، يأتي الشاب بعد الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ليس بينهما مصالح دنيوية، إنما الذي جمعهما حب الله، ليس لمنفعة ولا مصلحة، وأقل أن تجد اجتماعا إلا وله مصالح، وقليل من يكون حبه خالصا لله عز وجل. ثم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. القلوب لها ما يشغلها، هذا الإنسان لم يشغل قلبه شيء عن بيت الله، فكلما سمع الأذان وإذا به في بيت الله، لا يشغله ماله ولا يشغله زوجته ولا يشغله أولاده ولا يشغله شيء، قلبه في المسجد كأن قلبه قد علق في المسجد، لا يتحرك حركة إلا ويذكر فيها بيت الله، كلما سمع وكلما حان وقت الأذان وإذا به ينطلق إلى بيت الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خشية الله وخوف الله ورقة القلب لا يملكها كل إنسان. قد ترى الإنسان يكثر العبادات ويكثر من الطاعات، لكن ليس له قلب خاشع، فيذكر الله وكأنه يذكر أحد البشر. أما هذا القلب فكلما ذكر ربه من خوفه تفيض عيناه بالدمع، خوفا من عقابه، حياء من أن يراه مقصرا في حقه. فهذا القلب الرقيق يستحق أن يكون يوم القيامة في ظل الله عز وجل. ثم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. هي دعته ولها منصب، لها مكانة اجتماعية وجميلة، فدعته فذكر ربه وقال: إني أخاف الله. هذا على خلاف الذي يسعى وراء الفواحش، وقد يسعى وراء الدميمات ليس الجميلات لرقة دينه، فشتان بين القلبين، شتان بين من يكون ربه عنده عظيم ومن لا يعرف الله عز وجل عند شهوته. وآخرها: رجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي يراقب الله سبحانه وتعالى في نفقته ولا يمن بها ولا يحرص على ثناء الناس عليه، فإن ثناء الناس لا يكسبك أجرا ولا يدخلك جنة، بل حرصك عليه ربما يحرمك من مغفرة الله ومن رضوانه. فهذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذه، ممن ورد اسمه يعني ذكرهم في هذا الحديث. وكذلك النساء، كل امرأة تشارك الرجل في بعض عبادات هذه الحديث تشارك في الأجر، لكن المساجد خاصة بالرجال، لأن المرأة إنما تقيم عباداتها في بيتها، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى عنها، فإن صلاتها في بيتها تعدل صلاة زوجها في المسجد، فهذا قلبها معلق في العبادة ولا تحرص على المساجد، لأن الله قد أذن لها في البقاء في البيت وجعل فضل صلاتها في بيتها يعادل فضل صلاة الرجل في بيت الله تعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي. وقوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، أخرجاه. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم تفسيره. قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال المفسرون أن سببها نزول هذه الآية أو أنها تشير إلى أن المسلم لا يسأل عن دين الذي أنفق عليه، فإذا كان هذا الإنسان محتاجا فليس من الشرط أن يكون إنسانا صالحا، بل أنت تنفق عليه لحاجته. ولا شك أن المتصدق ينبغي أن يحرص أن يكون الذي يستفيد إنسانا صالحا، لكن أنت لست مسؤولا عن دينه. وهذه تشير إلى قصة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، فإن أمها قتيلة كانت زوجة لأبي بكر الصديق، ولكنها لم تسلم، وقيل أنها مطلقة، فقد جاءت إلى أسماء، وهذه غير أم عائشة، لأن أم عائشة أم رومان كانت مسلمة، فجاءت إلى المدينة ترجو بر ابنتها، وجاءت معها بهدايا. فعندما جاءت إلى أسماء لم تستقبلها أسماء، ولم تقبل هديتها، ولم تدخلها بيتها، قالت: حتى أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإقساط والقسط أو الإقساط غير الولاية، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن الولاية خاصة بالمؤمنين، أما الإحسان فيجوز أن تحسن إلى غير المسلمين. فأذن لها في أن تقبل هديتها وأن تصلها، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أو أتت وهي راغبة، أي راغبة في بري، أفأصلها؟ فعندما أنزل الله هذه الآية قال: صلي أمك. فهذه الآية تحرج الصحابة من أن يحسنوا إلى غير المسلمين من أقربائهم، فأنزل الله ليس عليك هداهم. فإذا الإحسان يتعدى إلى غير المسلمين، الصدقات يجوز في غير المسلمين، لأن هذه من أبواب الدعوة إلى الله، بل قد جعل الله عز وجل سهما من أسهم الزكاة للكفار المؤلفة قلوبهم. فإذا أنت لست مسؤول عن دين الذي تتصدق عليه، وهذا الرجل الذي جاء في الحديث خرج ليتصدق في ليلة ظلماء، ويبدو أنه تصدق بمال كبير، يعني اشتهر أمره، ليس نفقة بسيطة، فإن الناس قد أصبحوا يتحدثون، لو كانت صدقة يسيرة غير مرئية ما تكلم الناس، لكن يبدو أن صدقة كبيرة، فخرج في الظلام لئلا يراه أحد، فوقعت الصدقة في يد زانية، ثم في يد غني، ثم في يد سارق، فقال لك الله لك الحمد يا رب، في يد غني زانية وغني وسارق. ثم جاءه الجواب في النوم، أتي أي في نومه، فجاءه في النوم ملك وقال أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف، وأما صدقتك على الغني فلعله يعتبر فيتصدق، وأما صدقتك على السارق فلعله يكف عن سرقتك، وأما صدقتك فقد ثبت أجرها، أما أجرها فقد ثبت عند الله عز وجل. فإذا ليس على الإنسان هدى الناس بحيث لا يتصدق إلا على من يكون صالحا، وإن كان قلنا الصالح المحتاج أولى من غيره، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية القلوب بيد الله عز وجل. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنت لا تنفق للفقير كما مر معنا، تنفق لنفسك أنت المحتاج، فإن ثمرة هذه النفقة تأتي بعد لقاء الله عز وجل. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، بصرف النظر عن من وقعت في يده الصدقة أو النفقة، فإن أجرها ثابت، ولا بد من أن تأخذ وفاءها يوم القيامة إذا لم يكن هناك شيء يبطلها. ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، هذه فئة من الناس محتاجة ولا تسأل الناس، فينبغي أن نحرص على البحث عنها، لأن بعض الناس يحتاج وتكون نفسه عفيفة فلا يسأل، والناس إنما يتصدقون على من يسألهم، فينبغي، وهذا فيه توجيه وإشارة إلى أنه ينبغي أن يعتنى بهذه الفئة، وألا تترك تعيش معدمة محتاجة يمنعها حياؤها من الطلب، كما أن فيه إشارة وتأديب للملحفين في السؤال ألا يكثروا وألا يلحوا في السؤال، فإن هذا على خلاف الأدب الإسلامي. يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل ليس معناها الذي ليس عنده علم، إنما الذي لا يعرف حالهم، فالجاهل هنا بمعنى عدم العلم بحال الفقير. أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم، لا يسألون الناس إلحافا أي ملحين بمعنى إلحاحا أي لا يلح في السؤال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فإذا كان ربك عليم بصدقتك فلا تحتاج إلى أن يعلم الناس هذه الصدقة. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشد الأعمال على النفس البشرية إخراج مال، أشق عليها، فالذي ينفق ماله قد تغلب على هواه وتغلب على شحه، كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو أن تمنع إخراج المال في وجوه الخير، فهذا هو الشح. فالنفس البشرية تشح بمالها، فالذي ينفق ماله بالليل والنهار بحسب الحاجات وسرا وعلانية فهذا له أجره عند ربه، ولا خوف في مستقبله ولا حزن لما تركه وراءه، فإن الخوف على المستقبل والحزن على ما مضى، فلا يحزن على ما ترك ولا يخاف على ما ينتظره عند الله، لأنه قد عمل صالحا يغنيه الله بذلك. هذه آخر الآيات في الإنفاق، وسيقابلها الآيات التي في الربا. والربا هذه المعاملة السيئة، المعاملة الخطيرة التي تحريمها يدل على أن هذا الكتاب من عند الله. فإن قريشا كانت قد ألفت الربا ولم تستنكر الربا، فكيف يأتي رجل منهم يستنكر هذه المعاملة ويردها ويحاربها لو لم يكن هذا من هدي رب العالمين؟ والآن علماء الاقتصاد يعترفون بأن الربا شر ما وقعت فيه البشرية، فإن الربا يؤدي إلى كوارث، والبشرية اليوم تنتظرها هذه الكوارث. فإن الربا الذي قد بذل للدول وستعجز الدول عن الوفاء بهذا المال، سيؤدي ذلك حتما إلى قيام الحروب. والآن يتجمع المال في يد فئة من الناس المرابون، ترى وتسمع أشخاصا أعمارهم الزمنية قصيرة ويملكون إلى 100 مليار، كيف جاءهم؟ من الربا. حتى ذكر كثير من رجال الاقتصاد من غير المسلمين، قالوا بمعاملة رياضية غير منتهية سينتهي المال في المستقبل إلى يد آلاف من الناس، ويبقى الناس جميعا يعملون لهذه الفئة. فالربا من أعظم الشرور، والإسلام والقرآن قد حارب الربا أشد أنواع المحاربة، ووصفه بما لم يصف به عملا آخر غير الشرك، مما يدل على خطورته وعلى تدميره للفرد والمجتمع. فلهذا الإسلام حرم هذه المعاملة السيئة. وسيذكر هنا بعد أن انتهى من إعطاء المال بدون طلب لرد رأس المال ولا الربح، هذا هو النفقة. أما الربا فإنه إخراج المال ليعود وقد رافقه جهد غيره من دمه ولحمه، بل ربما يكون الذي اقترض لم يربح فيعيده من دمه، يعيده وقد يعني تحمل في سبيله المشاق. ونضرب مثالا معاصرا في تركيا، الدولة المسلمة التي قد تورطت في الربا وتورط تجارها في الربا، لا ينتظر العامل ممن يعمل عنده ليأخذ أجره آخر الشهر، يأخذه آخر الأسبوع، لأن هذا المتجر قد يغلق أبوابه آخر الأسبوع، لأنها كلها قد دخلها الربا. حتى إن العملة التركية اليوم كانت قبل 20 عام 5 ليرات بريال، الآن أظن 1,000,000 بريال أو 500,000 بريال. لماذا؟ للربا. فإذا يا إخوتنا الربا القرآن الكريم قد حذر منه وشدد فيه، وذكر أنه من تعامل بالربا فقد حارب الله. ولا شك أن هذا يدل على أن هذا الكتاب من عند الله، لأن قريش لم تكن تعرف هذا المعنى، لم تعرف أن الربا يؤدي إلى هذه النتيجة، ولم يقم أحد في قريش لمحاربة الربا. فكيف جاء رجل من قريش وعاش بينهم وألف حياتهم ويأتي بهذا الكلام؟ إنما لو لم يكن هذا الكلام من رب العالمين. فهذا من أدلة الإعجاز في كتاب الله عز وجل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا،

لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لم تنص الآية أن هذا القيام في الآخرة، مع أن جمهور المفسرين قالوا أن هذا في الآخرة، وقد يكون هذا في الآخرة كذلك، لكن في الدنيا يعني. ويقول العلماء في العصر الحاضر المجتمعات التي تأكل الربا تعيش حياة السكران، حياة القلق، حياة المضطرب، يترنح، ليس له مبدأ، ليس له ثبات، لا في معاملته ولا في أخلاقه ولا في علاقاته. فهو صورة الإنسان السكران، سكر معنوي وليس سكرا حسيا. فهذا مثل المتخبط الذي تخبطه الشيطان من المس، وسيكون حاله هكذا في الآخرة، لكن كذلك في الدنيا. والذي يقف على أحوال المجتمعات التي تأكل الربا يرى هذه الصورة، يعيش حياته مثل المجنون، مثل السكران، ولهذا تراه قلقا لا ينام إلا بحبوب مهدئة ومنومة، يعيش حياة السكران، حياة الاضطراب، حياة القلق، لأنه في حرب مع خالقه. فالربا معاملة قذرة سيئة، لا يباشرها إلا أصحاب القلوب القاسية التي لا رحمة فيها. والإسلام يدعو أهله إلى الرحمة والرفق بالمحتاجين، فإن أصحاب الربا لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون المساعدة ولا يعني التنقيص من أرباحهم، بل يحرصون على أن يأخذوا الأموال وأرباحها، ولو أدى ذلك إلى هتك الأعراض أو أدى ذلك إلى الإيذاء بالآخرين. فهكذا قلوب أصحاب الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا فيه إثبات لتأثير الشياطين والجن على الإنسان، فإن الجن خلق غير مرئي، وهم يدخلون في الناس، وترى الإنسان إذا دخله هذا الشيطان يترنح، وتراه لا يسير سوي، لا يمشي مشية صحيحة، لأن الشيطان هو الذي يحركه. فهذا إثبات لتأثير الجن على الإنس، وهو يرد على المعتزلة ومن كان في على منهجه ممن يزعم أن الجن لا يتلبسون الإنس. لماذا هذا الوضع؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قلنا أن قريشا لا تفرق بين كلا الصورتين، إنما جاء التفريق في الإسلام، مما يدل على عدم معرفتهم بالفوارق بين الربا والتجارة والبيع. البيع أمر حلال، لكن الربا على خلاف ذلك. كيف صورة البيع؟ صورة البيع أن يأتي إنسان فيشتري تجارة ينقلها إلى من يحتاجها ويزيد في ثمنها مقابل جهده، مقابل تفرغه، مقابل مصاريفه، يزيد في رأس المال فيكسب. هذه صورة البيع. صورة الربا لا، ليس هناك أصلا تجارة، إنما نفس المال، المال بمال، يأخذ على المال مالا زائدا، ليست هناك تجارة، وليس هناك جهد مقدم، وليست هناك مصاريف، إنما مال بمال، فيكون فيه زيادة. بهذه الصورة يعني يحاز المال إلى أيدي فئة معينة، وزعماء الربا هم اليهود، وهم الآن الذين يحكمون الغرب من خلال هذه البنوك الربوية، لأنهم يستبيحون أخذ أموال الناس بأي صورة، وليس عندهم الربا حرام إلا على بعضهم والبعض، أما في أموال الناس فإنهم يستبيحون أكل الربا. فإذا هؤلاء قاسوا البيع أو قاسوا الربا، البيع على الربا، وقالوا كلاهما معاملتان متشابهتان، فكيف يفرق بينهما وقد حان وقت الأذان؟ ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. يسأل الأخ عن استمرار الدرس، نحن إن شاء الله عن الأسبوع القادم سنأتي، ثم يعني بعد ذلك يتبين لنا هل نستمر أو نتوقف. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، بعد صلاة الفرض، سواء داوم عليه أم لم يداوم؟ أولا، رفع اليدين في الدعاء مشروع، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، وقد ثبت في عشرات المواطن في الصحيحين وغيرهما أنه كان يرفع يديه في الدعاء. يوم الجمعة لم يشرع رفع، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصلا، ما كان يدعو، كانت خطبة توجيهية، خطبة تعليمية، فما كان في أيام الجمعة دعاء. فبعد ذلك هل يجوز أن نرفع أيدينا في الدعاء إذا رفع الإمام يده في الدعاء؟ هذا بحث آخر. لكن بعض الناس ينكر، يقول الجمعة لا يرفع فيها اليدين في الدعاء، أصلا لم يكن هناك من السنة يعني الدعاء في الخطبة، كان يخطب ويعلم صلى الله عليه وسلم، وما كان يدعو، عندما دعا في للاستسقاء رفع يده. فبعضهم يقول لا يرفع إلا في الاستسقاء، يعني الرفع في طلب الجنة أقل درجة من الرفع في طلب المطر. فأحيانا يحتاج أن نفكر جيدا، يقول لا ما يرفع إلا في الاستسقاء، إذا طلب الجنة ما يرفع في الجمعة، إذا استسقى يرفع، إيش الدليل؟ الجنة أعظم والهداية أعظم من المطر، فلو رفع يديك اللهم اهدنا يقول لا ترفع يديك، طب اللهم أعطنا مطر أرفع يديك، يعني التفريق غير ما عليه دليل، هذا فقط يعني أوهام. بعض التابعين قال يعني عندما يعني ذم بعض من رفع يديه في الجمعة تحتاج إلى توجيه آخر. فالشاهد أن رفع اليدين في الدعاء دليل التبرع والتذلل للخالق عز وجل، لكن اتباع السنة هو الأولى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرض يرفع يديه في الدعاء، فإذا تدعو بدون رفع يديك، لو رفعت يديك ما في حرج إن شاء الله، لأنه في الأصل مشروع، لكن لا تتخذه سنة مستمرة حيث كل ما انتهت الصلاة ترفع يديك. وإن كان لا يمنع الإنسان من الدعاء والتضرع لله، لكن اتباع السنة أولى. بالنسبة للحديث السابق، حديث السبعة الذين في قلنا أنه هناك بعض الأحكام يخالف فيها الرجال النساء، ذكرنا أحد الإخوة الشباب قال الإمامة تكون للرجال لا تكون للنساء، فهذا يفترق فيها الرجال على النساء، وقد تكون إمامة صغرى، قد تكون إمامة مدير مدرسة، وقد تكون مسؤولة يعني على نساء، فهذا لها حكم يعني كذلك إن شاء الله الإمام العادل. نحن نعاني في هذا الزمن من كثرة السائلين في المساجد ولا نعلم أيهم محتاج، فما هو الموقف من ذلك؟ على كل إخوتنا لا يجوز لك أن تنهر السائل ولا أن تؤذيه، فأنت إن استطعت أن تعطيه شيئا من المال وإلا فتنصرف، لا تؤذيه، لا تدري، ربما أن يكون محتاجا، ربما أن يكون محتالا، كلاهما وارد، فأنت قد تخطئ فتسيء إلى محتاج، فإذا كان محتاجا فأما إن صدقت عليه أجرك ثابت، أجرك ثابت إن كان محتاجا أو محتالا. لكن لا شك أن الصدقة أولى بها من لا يسأل الناس، من يكون متعففا، نبحث عن المحتاجين، فإن في هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لا يؤذي سائلا، وإذا هناك يعني من يعرف أنه ممن يحتال فهذا في الحقيقة ينبغي أن يعني يوقف. يقول يعني لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفار، هل يجوز استخدام هذه الطريقة وهي وضعه في الشمس حتى يموت؟ لا، لا يجوز تعذيب شيء من خلق الله، تقتله قتلا سريعا، فأما أن توقفه في الشمس لا، هذا لا يجوز تعذيب المخلوقات. إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية يسكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة بعدها، فهل أقرأ الفاتحة في سكتته أم اكتفي بسماعها منه. إذا سكت جاز لك أن تقرأ، وإذا لم يعطك فرصة فإنك لا تقرأ، لأن قراءة الإمام قراءة لك. لماذا يقرأ الإمام جهرة؟ لمن يقرأ؟ لك. ثم إذا انتهى من الفاتحة وقرأ السورة الأخرى لمن يقرأ؟ لك. فلو كان يجب قراءتها لأمر الإمام بالسكوت حتى يتمكن المأموم من القراءة. ولم ينقل حديث صحيح، لم يرد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة، ما كان يسكت. فلو كانت قراءتها واجبة لسكت. طيب ماذا نقول في الأحاديث التي توجب القراءة؟ توجب القراءة في الصلاة، وقد قرأت الفاتحة في الصلاة، قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة، فقراءته قراءة لنا، فالإمام يقرأ عن المأمومين. ولهذا في قول الله تعالى لموسى وهارون فقد أجيبت دعوتكما، هارون ما دعا لكن أمن قال آمين، فسماه الله داعيا. كذلك الإمام إذا قرأ ونحن قلنا آمين فكأننا قرأنا مع الإمام. فإذا هذا هو الراجح الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ الإمام مالك بأصح الأسانيد، ورجحه ابن تيمية رحمه الله. ومن العلماء من يرى أن الشخص يقرأ، فمن قرأ فلا حرج ومن لم يقرأ فلا حرج، لكن الإنسان الذي يقرأ يقرأ بمشقة، ويدل يعني ما يعانيه يشعر بالمعاناة، لأنه ما يستطيع أن يسمع ويقرأ، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. فلكن هذا المذهب أو هذا الرأي هو الراجح إن شاء الله الذي نذهب إليه. قرأ الإمام قرأ، نعم قرأ أستلها قرأ فيها الفاتحة. ولو كانت قلنا يا أخوتنا لم ينقل في السنة، لم يأتي في السنة حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة. طيب الصحابة كانوا يقرؤون وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الراجح. طبعا الأحاديث الحقيقة ألفاظها فيها شيء من التعارض، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم، فهو المذهب الأريح والأصح إن شاء الله. وإن كان أبو هريرة ذهب على خلاف ابن عمر، لكن نحن نفضل ما ذهب إليه ابن عمر، ومن قال بقول أبي هريرة في أنه يقرأ بها في نفسه فهذا كلاهما صحيحان عن هذين الصحابيين، لكن هذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله بعد تحقيق طويل. يقول هل تدخل هذه الآية أيما أنفقتم من نفقة إلى آخره جميع الإنفاقات من حلال وحرام ومباح؟ نعم، قلنا نحن الآية تدل على أن الإنفاق في كل وجوهه الله يعلمه، لأن الإنفاق هو الإخراج. قد ينفق الإنسان نفقة في المعصية وقد ينفق نفقة في الطاعة، فإذا الله يعلمها. فهذا ليكون المسلم على حذر، ليعلم أن النفقة ينبغي أن تكون في طاعة الله، فهذا فيه توجيه إلى أن تكون النفقة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الأسرة محتاجة جدا للصدقة وحالها المادي شديد غاية، ولكن عندهم منكرات في البيت وفيه كبار السن، هذا إذا كانوا محتاجين تذهب إليهم بأطعمة، لأن الفقير لو لم يعطى مالا ما استطاع أن يشتري آلات المعاصي. لو كان يعطى فقط ما يحتاج من الطعام والشراب كان اكتفى بهذا، لكن الذي عنده دش هذا ليس فقيرا، هذا الدش لا يأخذه إلا إنسان مترف، وربما يكون ترفه أشد من ترف قارون. قارون ما كان عنده دش، وهذا الفقير عنده دش، أيهما أغنى؟ هذا يرى كل العالم، وقارون ما كان يرى كل العالم. فإذا هذا الغنى الذي يعيشه بعض الأسر الفقير ربما تكون من المتعة التي تعيشها أكثر مما يعيشها الأقدمون من أثرياء الناس، وهؤلاء لم يشكروا نعمة الله على ما أعطاهم فاستخدموها في معصية الله. إن لم تجد محتاجين ممن تعطيهم فلا بأس بأن تعطي هؤلاء طعاما، لأنه قلنا لا يشترط في الحصنة والصدقة أن يكون إنسان صالحا، لكن الصالح أولى بها من غيره. يقول بعض الأخوان وأخص أئمة المساجد لا يعطون الزكاة والصدقات لأهل المعاصي، والذين لديهم دشوش مثلا. طبعا إذا كان هناك إنسان ما عنده دش وفقير محتاج وإنسان صالح وإنسان عنده دش وهو فقير ومحتاج، من يقدم؟ الفقير هذا إذا كان محتاج سيبيع الدش ويأكل به، لكن لو عندما يعني زادت النفق عن حاجته استخدمها في معصية الله، فلم يشكر فلم يصبر على ما يعيشه فأراد أن يعيش حياة المترفين. فلهذا الحقيقة يعني إن لم يوجد محتاجين محتاجون من الفقراء الصالحين فلا بأس بإعطاء هؤلاء. يقول بعض البرامج الموجودة على أقراص الليزر ولكنها دائما منسوخة، وأما الأقراص الأصلية فأسعارها يعني كبيرة، فهل يجوز لنا أن نشتري هذه الأقراص الأخرى؟ لا لا يجوز، لأن هذه سرقة معروفة وأنت لست مجبرا بشرائها، فأنت تشتري الأقراص التي يبيعها أصحابها وإن كانت زائدة، لأن هذه الشركة قد دفعت من الأموال الضخمة حتى خرج هذا القرص، فإذا هم لهم عليهم تكاليف مادية، وأنت إن اشتريت من الأقراص المسروقة أدى هذا إلى كارثة مالية على من أنتج هذا القرص، فينبغي أن لا تشتري إلا القرص الصحيح الذي يكون عليه ختم صاحب الإنتاج، فهذا إنتاجه وجهده. قد يقول هذا العلم لا يباع، هو ما باع العلم، هو باع لك جهده الذي جمعه في مكان واحد، أما العلم لا يباع. فإذا لا ينبغي لنا أن نعين السارقين في أن نشتري يعني هذه الأقراص التي لا تكون مشروعة. يقول شخص استلف من زوجته مبلغ 500 ريال وشرطت عليه أن يردها 700 ريال، هل يجوز؟ لا ما يجوز، هذا ربا. فيعني فأنت لا تعطيها إلا رأس مالها، لكن لو تشتري لها يعني بحكم يعني قيامك عليها وأنها زوجتك تشتري لها أشياء أخرى يعني ترضيها به لا بأس، أما أن تعطيها مبلغ بهذه الصورة فلا يجوز أن تأخذ أنت الربا ولا تأخذ هي الربا. ذهب شخص لشراء سيارة من عند شخص آخر فقال أنا أشتري السيارة لك، علما بأنه لا توجد عنده إنما يشتريها، هذه من أمراض الربا، شح الناس بالقرض. هذا الشخص ما عنده سيارة، عنده مال فشح بالقرض، ولم تعطه نفسه أن يعطي أخاه مالا بدون قرض بدون ربا، لكن لابد من حيلة، هو ما جاء إليه ليشتري منه يعني سيارة لأنه ليس تاجرا وإنما هو صاحب مال فأراد منه المال، فقال لا أنا أعطيك المال بمكسب لكنه أعطيكها مباشرة حرام، فأنا أروح أشتري لك سيارة ثم أعطيك هذه السيارة بزيادة. طب أنت لست تاجرا، وهذا الشخص لم يأتي إليك لأنك تاجر، إنما إحنا نعرف بعض الأشخاص يأتي إنسان للقرض يقول لا ماذا تريد؟ قال سيارة، قال أنا أشتري لك سيارة، أو قال أريد مال ما أبغى سيارة أنا محتاج مال، فقال لا أنا أشتري لك سيارة وأبيع منك السيارة، ثم تذهب تبيعها فتخسر في بيعها وتخسر الربح الذي لي، فيكون وهذه ثمار الربا، ومن تعامل بهذه المعاملات فإنها ستؤدي حتما إلى أن يكون المستقبل للربا. وما نراه اليوم من مشاكل بين المعارض وبين بعض التجار والناس سببه هو هذه المعاملة التي فيها احتيال. هذا قال ابن القيم رحمه الله على من يحتال على هذه الصورة، يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. اليهود عندما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وكانت تأتي الحيتان يوم السبت كثيرة ويوم الأحد لا تأتي، والله قد حرم الصيد، احتالوا على الله فجاءوا حفروا حفرا بجانب النهر أو بجانب البحر ووضعوا عليها الأخشاب، فرفعوا الأخشاب فتأتي الحيتان تدخل يوم السبت، فقبل أن تغادر أعادوا الأخشاب فسدت مكان العودة، ثم يأتون يوم الأحد ويصيدون الأسماك، وقال يا رب نحن ما صدنا يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير.